أحسن الله إليكم. تسأل تقول: هل كشف اليدين في الصلاة مكروه أم هو مثل الوجه، يجب علي كشف اليدين مثل الوجه؟ الجواب: المرأة إذا كانت تصلي فإنها تكشف وجهها وعلى تكشف وجهها ويديها، لكن إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطي وجهها ويديها، وبالله التوفيق.